الصلاة أيها المؤمنون ليست تكليفا كلف الله تعالى به الناس ليشق عليهم، إن القلوب مضطرة إلى الصلة بالله تعالى، إنه لا غنى بالقلب عن رب يركن إليه ويلجأ إليه وينزل به حاجاته ويذكره ويتنعم بذكره، والصلاة هي محل ذلك. لذلك فرض الله تعالى الصلاة على هذا النحو، لم يفرضها صلاة واحدة في اليوم كما فرض الزكاة مرة في العمر والصوم شهرا في السنة، لكن الصلاة لشدة حاجتنا لها وعظيم أثرها في مسلكنا وحياتنا جعلها الله تعالى مفروضة علينا في اليوم 50 مرة، ثم جرى تخفيف من رب العالمين فجعلها 5 صلوات، فهي 5 في العدد 50 في الميزان بفضل رب العالمين، وما يبدل القول لدي إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فهي 5 في العدد 50 في الأجر والثواب والميزان عند رب العالمين. إننا مضطرون إلى هذه الصلاة، ومن ظن أن الصلاة حمل يضعه عن ظهره فقد أخطأ الفهم، فالصلاة زاد للقلوب، جعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهل نحن إذا توالت علينا البلايا وتعاقبت علينا الرزايا وأصبنا بما أصبنا من هموم الدنيا وغمومها، هل نحن ممن يفزع إلى الصلاة فيبث شكواه إلى ربه وهو قائم راكع ساجد يذكر الله ويعظمه، يشكو إليه همه ويطلب منه الفرج والعون والتسديد والإعانة؟ كثير قليل من الناس من يفهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس كما في الصحيحين خرج يجر رداءه صلى الله عليه وسلم وفزع إلى الصلاة، يظنها الساعة ليس له مهرب إلا إلى ربه، يقف بين يديه ويبث إليه شكواه وينزل به حاجته، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. لما نعرف ونوقن أن الصلاة فرج لنا وأن الصلاة نعمة من الله جل وعلا، نبث فيها إلى الله حاجاتنا وننزل به جل وعلا ما في قلوبنا من الضرورة والفاقة والحاجة، فإن الأمر سيختلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما الذي يجنيه العبد بصلاته، إنها نور لقلبه ونور في حياته يميز بها بين الحق والباطل، ونور في وجهه ونور في قبره ونور في أخراه. فهل استزدنا من هذا النور؟ هل استكثرنا منه؟ إننا بحاجة إلى الصلاة، فالله غني عنا وعن صلاتنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني عنا وعن عباداتنا، إنما شرع لنا ما شرع من العبادات ومنعنا مما منع من المحرمات لتصلح قلوبنا وتستقيم أحوالنا، فهو البر الرؤوف الرحيم جل في علاه، فما شرعه لنا رحمة بنا وليس قيدا، ولا يدخل في شيء من الضيق، بل قد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فينبغي لنا أيها المؤمنون أن نقبل على هذه الصلاة وأن نتعاهدها وأن نأمر أنفسنا وأهلينا بذلك. ولذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، فهذا كله ليس لنا والعاقبة للتقوى. الله أمرنا بالصلاة وبين لنا أننا نحن المنتفعون من هذا الأمر، فينبغي لنا أن نحرص على الصلاة في أنفسنا وأن نتعاهد أولادنا وبنات أبناء أولادنا ذكورا وإناثا وأهلينا في الصلاة وما هو شأنهم وما هو حظهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. هل تظن أن الأمر بالضرب من خير الخلق وأرحمهم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل يكون الضرب على أمر ليس ضروريا ولا مهما؟ إنه لا يكون إلا في مقام أمر ذي شأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس ما ضرب شيئا ما ضرب بيده شيء قط إلا في سبيل الله، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالضرب في الصلاة ضربا يحصل به التأديب والحث